تغتفر ما بين لكم. روح الى المضاعف. ايش المراد بالمضاعف؟ المضاعف امامه. ما هو مضاعف؟ مضاعف العين. ايش لكم؟ التضعيف ميم رجوع مقرر. المقرر معناه المضاعف. ضعف العين يعني خاصه ضعف العين زمان زمما. طبعا مضاعف العين تارة تكون فاؤه مضاعف تارة هنا مضاعف العين هنا. هذا مضاعف مضاعف العين. لما مو زما مقرر مقرر العين. هكذا وكذلك زمام بتاد ذمة. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك قديم وكذلك عزيز. ما عندك رقم هاتف؟ وضعف. لا ما عندي. عزيز وضعف العين. ما عندي سلام. عزتك لذلك يجمع على عزتك ويجمع على عزتك قياس يجيكم هذا عزتك عزتك لا بعده أفعله في الموعد لا من وموت عصير هياك غير ذاك قد أخوي ذاك أجل وترقى واحد العود الله خليه نجيك هذا نجيك نبدأ جمع الزهرة نجيك ولي نحو أحمر وحمرة على ابن مالك ابن مالك الآن ذكر لكم يعني الثلاثة المفردات التي تجمع قياسيا تكون هذه الأوزان يجمع القلة قياسا فيه وترك فعلته لأنها تماعي ولذلك ما هو سلاها وفرق بينه وبين بصيغة بصيغة من صيغ جمع الكفر yes. فقال لا قياس فقال فعلوا انتبهوا جمع كثرة فعل الشيخ جمع كثرة فعل هذا نعم يمشي مع خالدك ابن مالك تكلمك فعلة كثيرة فعلة ما في ما زالت كل هذا الكفر نعم ماشي فعلوا من أمثلة جمع الكثرة فعلوا وهذا الجمع لا يكون في اللسان العربي قياسا إلا لمفردين ما هما مفردين أفعل المفرد الذي على وزن أفعل أفعل التي مؤنثه فعل أو وأما أفعل التي مؤنثه ليس مؤنثه فعل أو لا يجمع هذا هذا يحتاج للسحر للبيان مثل أحمر أحمر مؤنثه أفعل هذا صفة مؤنثه حمراء وإذا أردت أن تجمع هذا الجمع تأتي بجمع تقول فعلي مثل حضر وضع يحمل النعم ما جاء في الحديث وضع وكذلك مفرده كمان حمراء يجمع على حمر على فعل مؤنثه أفعل وكذلك سود أسود جمع القياس سود سودون لأن مؤنثه سوداء يجمع على سود وكذلك أصفر وأما أحسن لا يجمع على وزن يفعل ضيفة ولكن لا يجمع ولذلك ابن مالك قيد هذا القول من نحو أحمر وأحمر عن غيرها أحسن هذا لا يجمع هذا لا يجمع على فعله إنما أنا ضحفنا لا أبدا ما هم قلنا سوى حسن وليس مؤنث حسنى حسنى مؤنثه حسنى أفضل طيب حسنى مؤنث ايش إذن؟ حسنى حسنى هذا سماع حسنى هذا مؤنث حسن مؤنث لعله مؤنث حسن لا ليس له مذكر إلا حسن ما هو حسن هذا حسنته كمان مؤنث الذين أحسنوا الحسنى انتبه يا اخوان، هذه الحدود هذا تحتان، هذا الباب لا تكون او الباب بس لها قواعد طيبه كل واحد يفهمه. هذا افعله فعلنا هذا تكون جمعا سياسيا لمن يفعل الذي افعل هذا بشكل تكون طيبه ويكون مونسه فعلا. اما اذا كان مونسه فعلا مثل فضلاء بلا فضلاء اكبر كمان كبرى انتبه اكبر هذا تجمع على كبار لا كبار كبار وذكره يجمع على سعار فهم ومؤنثه يجمع على فعل يا سعار افضل يجمع على فعل افاضله ابد وكالة جمعا بنقل يزرع الان رجع الى الى الى رابع من الزاد زمن الحين وقال لكم ابن مالك وفعلته وفعلته فعلته الوزن هذا من أمثال جمع القلة وهو فعلته كغير مثل وفديته وفديته ويبقى يوجد عنهم عن العرب تماعي جماعة في بعض المفرد ليس له مفرد قياس لنقل الهجرة فاهم ولا بخلاف الأوزان الثلاثة من سبقها هذا معنى قبل ابن مالك وفعلته جمعا بنقل يدرى بنقل هذا في السمع هذا نعم نعم جماعة معناه هو في بعض المفردات مثل غلام علمته فتى فتيته شيخه صبي كليته السماع شيخه شيخته من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مضطرد في كل وصف يكون المذكر منه على أفعل والمؤنث منه على فعلاء نحو أحمر وحمر وحمر وحمراء وحمر ومن أمثلة جمع القلة فعلة ولم يضطرد في شيء من الأبنية وإنما هو محفوظ ومن الذي حفظ منه فتى وفتية وشيخ وشيخة وغلام وغلمة وصبي وصبية الشيخ هذا زين ايش جمعه الشيخ هذا الشيخ بدرنا الشيخ ايش جمع ايش هذا الشيخ جمعه هذا بتاع الجمعة هذا عليه الصلاة والسلام ما يصح ما في بتاع ما في بتاع نعم زين ايش هو مسلح الشيخ مسالح شيخ شيوخ الشيخ مسير هذا جمع الكثرة الشيخ جمع الكثرة مفرده هذا يس مفرده أيوة الشيخ مفرده مفرد الشيخ شيخ هذا مفرد شيخ مفرد جمعه الشيخ جمع قسرة تجمع على أشياء تجمع على سبوع هلا تبغى جمع الكثرة نعم هذا هو بس وأما جمع القلة شيوخ شيوخ هذا على وزن فعول نعم كثرة هذا إيه؟ كثرة ولا قلة جمع فعول ابن مالك قلة لا تبغى القلة تجي لا تشقونها أنا أحفظها يا شيخ أسألك فقط شيخ هذا جمع القلة ولكن تبع ما هو قلة وفعل الاسم الرباعي بمد قدد قبل لا من إعلانا فقط ما لم يضاعف الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف وفعول من أمثلة جمع الكسرة فعول يكون جمعا قياسيا في اسم المذكر اسمه رباعي خلقها ما قال مذكر لذلك أتار المؤنث هذا يجمع على أصوله أيه. سواء كان مذكر أو نعم يقول مصغر وباعد سواء مذكر ولا مولد يوز مع هذا هذا الأخ ما يتعلم سواك على فعولي هذا معنى قبل بن مالك مفروض للمسكور والدعن تبديل قبل دامي ولكن بشرط أن يكون اعلنا فقط قبل دامي اعلان لامه معدلة اعلانا لامه معدلة أن يفقل الإعلان إذا تكون لامه معتلة معتلة وإذا كانت لامه معتلة يلزم فيه أفضل واضح ولم يوضع وكذلك ولم يوضع أعم ذو أليف ما دام ذو أليف والشرط الثاني كمان لا يكون ذو أليف مضاعف فإذا كان مضاعف يلزم فيه أفعيله لا يجمع على فعيله مثل عناني ذو أليف هذا ذو بعض إيه؟ مضاعف ولكن لا يجمع لا يجمع على إيه؟ على فعيله ورضا لأنه مضاعف ذو أليف مضاعف فخرج ذو الياء المضاعف ذو الياء وهذا يجمع على فعله ويجمع على أفعله مثل سرير هذا ومدته ياء رباع ويصطلق فيه أفعلته وفعله ولذلك يجمع على السرة ويجمع على فعوله مثل سرور مرفوعة أو يكون واوا مثل دلول دلول هذا مضاعف مدته واو ولكن مدته واو ليس تأليفا ولذلك ابن مالك قال ما لم يضاعف في الأعم ذو أليف وهذا يجمع يختلف فيه أسئلة وفعول يستويها هذا كمي هنا نعم أدلة نعم ويجمع على فعول مثل ذنون انتبهوا يا إخوان هذه قواعد سيئة فعال جمعا لفعلة نور من أمثلة جمع الكثرة نفسه فعل كم وزن كثر هذا كثير خلاص هذا قدامك اذا انا بقي الا جبت الكثير وفعل فعل تكون جمعا قياسيا لمفرده بس انا انتم عندكم كتب وانا الحمد لله يشرحها لكم بعد بعد ظهر البعض وفعل فعل ناس جمعا لفعل الكثير لا تكونوا قياسا لله في مفرده خذ يا اخي ولذلك انا قلت لكم احفظوا تكون قياسا في مفرد على وزن فعلتي بشرط ان يكون اثمن اثناء غرفتي واصل ولا مضاعف فلان مثل دوغتي جرر غرتي غرر هذا معنى قول ابن مالك ولا معتل اللام مثل مدمتي مدن والمفرد الثاني مؤنث ولكن مقيد هذا معنى قول ابن مالك وفعل جمعا لفعل في العلي ونحوي كبرى نحوي كبرى مفرد على وزن فعلى ولكن بشكل ان يكون مفرد هذا مؤنث افعل صفة مثل أكبر كبرى تجمع على كبر قال الله تبارك وتعالى إنها لإحدى الكبر صغرى تجمع على صغر زلفى تجمع على زلف لأنهم مؤنث أدلى ما فهمتم بلا نعم الله مفردين بس تكون فعل جمع قياسي ما فهمت يا محمد

هذا فعلته وذات ما تعريف يعني السيل ما تعريف وذا أصله غدوته حركة الواضح فتحمت البدليفة وقد غزل هذا سناعي ماهو قلال نادر لو كان غزل واحفظ أنا جاء في القرآن وجيت هذا أنا انتبه يا حلو هذا معنى قبل عرفتم ها وعليكم تكون قياس البيت نعم في مفرد على ايه؟ على وزن فاعل على وزن فاعل بسبب ايه؟ وطن اللام لمذكره بسبب ان يكون صفة نعم وبسبب ان يكون لمذكر نعم وبسبب ان يكون عاقلا وبسبب ان يكون معتل لله خمسة فاضل هذا المفرد الفاعل هذا اكون فيه وعليكم قياس ذكرى رامي ورومات اصله رومية دخل فيها الاعلان وغازي وذوته وذاته وداعي دعاء وباني بناء اصله بنيته قول له الله اكبر الشكرا في هذا المجال القياس أنت. ومن وشاع نحو كامل وكمل هيا هذا ولذلك ابن مالك استغرق واما اذا كانت فاعل اذا كان فاعل هذا الذي المذكر عاقل ها اذا كان حي حلال يجمع على فعلته ها ولذلك قال وشاع نحو كامل وكمل ها مثل قاتل قتلته أصلاً مفهوم وساحر وسحرته وكاهن وكهنته هذا له فوهان كما يجمع على فوهان قياس هذا كله الله ياكل هاي امسك ومن أمثلة جمع الكسرة فعلة وهو مضطرد في كل وصف على فاعل معتل اللام لمذكر عاقل كرام ورماة وقاض وقضاة منها فعل وهو مضطرد في وصف في وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل نحو كامل وكمل وساحر وسحر واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها وهو رام وكامل فعلان وصف فعلان وصف كقتيل وزم وهالك وميت به قمل نعم فعلاء زم من امثلة زم الكسرة فعلاء ولكن هذا الزم لا يكون قياسيا إلا في مفرد استكمل السور واحد استكمل هذه السور أن يكون وصف إن يكون الوصف هذا على فعيل والثالث أن يكون فعيل هذا بمعنى مفعول أو ما يشبهه أو هلاك أو دل على الهلاك هذا معنى قول المالي فعلى الوصف القتيل ها وصف على وزن فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل قتل جريح جرحى هذا او كان يس على بطن قاعد ويدل على المرض مثل دم ودمنا او على بطن قاعد مثل مريض مرضى او على بطن قاعد مثل مريض موتى او على قاعد مثل هالك الهلكاء هذا معنى وهالك أو على وزن أفعل مثل أحمق حمقى أو على وزن فعلان أي أجيب لكم كمان عطشان عطشان جمع أحمقى لا حمقى لا لا مسكين طب ما تكتب عطشان عطشان خلينا أو على إيش أو على فعلانة يدل على إيش؟ عطشان عطشان على المرض لأن أعصان مخبرة فيها سنة فعلان أعصان أعصان هذا هو يقول الكتابة وغلط يقول الجانب أعصان يقول أو زينة فعلان تعطشان وعطشا أسمع يا دل على على على المرض مثل سكران في قراءة حمزة مثلا لا تقارب ما هم بسكران هذا قراءة حمزة وما هذا فعله كذلك عطشان عطشا دلوه أمسى من أمثلة جمع كثرة فعلى وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع كقاتل وقتل وجريح وجرح وأسير وأسرى أسرى بل أصبع أسير على أسرى مكان المدينة يقول له أسرى لأنها بمنزلتها ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فاعل بمعنى فاعل كمريض ومرضى ومن فاعل كزمن وزمن ومن فاعل كهالك وهلك ومن فيعل كميت وموتى وأفعال نحو أحمق وحمقى لفعل اسما صح على من فعل والوضع في فعل وفعل قلل الوضع في فعل وفعل قلل لما أقول هذا لكن سوى نعم التقديم والتأخير نعم الأمثلة جمع الكثرة في فعلة ولكن لا تكون جمع قياسيا لكن مفرد على وزن فعل داخل العين مثل كوز كبوتة تبه صحيح اللام هذا نعم ودرج وخورتين وخورتين دقلين واضح هذا معنى قول الجلال من وكات بشكل تكون اسما واما اذا ذكر استفادته صح لام شاف هو صح لام فعل صالح واضح الفرق بين فعيل بمعنى مفعول وفعيل بمعنى فاعل حول اوراق وستتكون فعيل بمعنى فاعل كيف الفرق بينهم؟ اي جريح ومرضى لا بمعنى مريض فاعل بمعنى فاعل هذا ما هو بمعنى ممروض لا مسكين هذا ما تعريفات انا ما اظن انك ما تعريفات فاعل هذا فعل فاعل وهذا بمعنى فعل مفعول كيف ما يكون فرق بينهم قتيل بمعنى مقتول جريح بمعنى مجروح ما هو بمعنى قاتل مريض بمعنى ممرض أبدا وقع عليه المرض أبدا مريض بمعنى فاعل بمعنى ممرض أبدا بمعنى فاعل يعني كيف بمعنى فاعل ممرض الذي هو الذي وقع به المرض هذا فاعل قام به المرض قام به المرض لفعل اسما صح لا من فعل لفعل ليس عين لا تقول صح عين بمعنى صح لا من فعل اما كوز ما صحت لا عين معتل العين انتبه اذا كانت يثمن يثمن لا صفه فعل هذا وصحة لامه فإذا لم تصح لامه لا تفضع له بفعل يثمن صحة عينا صحة لامه بعد والوضع بفعل وفعل قلل ولوضع ولوضع العربي قللت فعلته في فعل وفعل وهذا في فعل مثل ايه غردي لا غردي غردي غردي هذا قليل ايوه هذا هو العمل اليوم موجود والدين الثاني غردن غردن غردن وغيرتا غردن وفعل وقردن وقردن غردن وقردن هذا سماع هذا فعل وفعل لا تجمع لأنها فعل بالضم يلت قياس إذا كانت بشرط أن تكون لامه من أمثلة جمع الكثرة في على وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط وقرط ودرج ودرج وكوز وكوزة ويحفظ في اسمين على فعل نحو قرد وقردة وعلى فعل نحو غرد وغردة.